زي كده مخرج من المذكره صح ولا غلط؟ هو في تفاوت في الدلاله الصيغيه والصناعيه. هو كل غلط الدلاله المعنويه اقل لا الصناعيه هي اللي اقل. المفروض صح ولا ده غلط؟ يبقى هو مخرج لنا غلط صح؟ اه صح كده صح؟ اه قلت اتاكد من الكلام ده. طيب ما هو المفروض حول الاوتوماتيك صحابه الكتاب ده بتاع الاوتوماتيك هنا المقارنة 302 علم الأصوات. تتحدث في هذه النصوص عن مقاطع الأصوات وكيف تحدد مقطع ومخرج معنى مخرج كل صوت، ثم سيستخدم ما نسميه الوسائل الإضاحية، وسائل الإضاحة، فيشبه الحلق مرة بالناي ومرة بالعود، ثم سيتحدث عن الألف والواو والياء حديثا خاصا. وهذا الحديث مهم جدا وعلى كل المستويات الصوتية والكتابية. تحدث عن الواو والياء أولا بوصفه ما من حروف المد حركات طويلة، وأيضا بوصفه ما من الحروف الصحيحة. فأحيانا هذه الحروف تعامل معاملة حروف المد، وأحيانا تعامل معاملة الحروف الصحيحة، ويترتب على كل حالة مجموعة من الإجراءات لا تنسى الوقت لذكرها. ونبدأ. يقول لك إن الهواء يخرج من الرئتين حرا طريقا، فإذا استمر على هذا النحو فلن تنطق بأي طريق، لابد أن يعترضه معترض، لابد أن نوقفه عرض. فيقول لك أن الصوت عرض، الصوت نفس الهواء يخرج عن نفسه مستطيلا مستطرا، عايز يقول مفيش أصوات، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع، مقاطع يعني كأنه قطع طريق كلي أو جزئي، تثنيه عن هذا الامتداد، تلونه، تشكله، فيسمى المقطع عندما أراه له حرقاً، يعني أنت قطعت عند اللهاء قاف، هذا حرق، قطعت عند الحمدان مثلاً قبلها آه، هذا حرق، قطعت عند سلسة دال، إسلامي ليتو أحيانا، هذا حرق، قطعت في شفتين باء، هذا هو معنى ايه؟ لكل مكتوب، لما قطعت في مكان مختلف قرر خلق مختلف، وهكذا. هذه الفكره الجزئيه الاولى، ولذلك حتى تستطيع ان تعرف ما اين مقطع هذا الصوت، يقول لك ايه الهمزه ثم بعدها الحرف، لكن هو يحذر من ان تاتي بالحرف بعدها ايه؟ الحرف، لا يعني ما تقول أب أم أن أب أت أق أأ أأ إيه، لكن لماذا هو كأن يستعين بالهمزة لمعرفة المكان الذي ينطق منه الصوت من أن يعرف مقطعه، ولذلك أنت تلاحظ حتى هذه الأشياء أق أج إيه، طبعا دي برامج في التجميل انت بتتعامل بالقصه دي وبتبين المخارج بالطريقه دي، انت عارف كيف. طيب لكن هناك حروف لا نلاحظ فيها مثل هذا الخط، حروف بتاعت ايه؟ مخارجها الالف والواو والياء، أو سعر رأيتها الألف، لكن الصدر اللي يجب فيها مختلف عن الإيه؟ عن الياء والواو وهكذا، الأصوات الأخرى. آ و إي. يكمل ويقول لك أن كلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين اختلف إيه؟ الصدى، اختلف الصدى. سيمثل في هذه النقطة بالآتي: بما أنك كلما اختلف الخط اختلف الصدى اختلف الصوت، ما الذي حدث؟ حدث أن شبه الحلق بالناي. كيف؟ الناي دي مجموعة من الصفوف، وبالتالي يختلف الصوت ذلك باختلاف ما ترك مفتوحا من الثقوب او مغلقه من الثقوب. وكلما وغيرنا اماكن الاغلاق واماكن الفتح تغير الصوت. ولذلك اقول لك هنا شبه بعضهم الحلقه والفم بالايه؟ فالصوت يخرج فيه مستطيلا أملت سادجا، طبعا ده درس نحو لكل الناس، مستطيلا سادجا ده منور ده منور وتنص ايه؟ أملت، لأن هما من الشرق يعني هما من الايه؟ من الشيوعيين، ده نصف على وزن أربعة بسم الله ما شاء الله. وسادجا يعني ايه؟ ما هو مستطيلا املت سذاجا يعني بلا معالم، ما هو سذج وايه بلا ايه؟ بلا معالم، مش في انسان سذج يعني ايه؟ بلا معالم في العقل طبعا، وفي القماش السذج سذج يعني ايه؟ بلا رقوش، وفي النعل السذج يعني بلا ايه؟ نقوش. اشمعنى نعم السابق؟ طيب في الخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قلت عليه سادتين. مش معنى كده ما عندهمش مخ. لا يعني بلا ايه؟ لا هو السادة. في علاقة بين سادة وسادك؟ لا هم اللي جايين من اللغة اللي فيه. بس السادة هي التفسير الأصل من غير تغيير، احنا عملناها سادة، ولذلك هو الأول من قلنا سادة معناها إيه؟ مش شوف ده تحليل؟ والعقل ده إيه؟ تحليل الإنسان أنت بلا عقل، تبقى إيه؟ وهكذا. إيه ما علينا دي معلومات كلها خارج المقرر عشان نقول الأستاذ بيتكلم خارج الدور ويتعامل المقرر. وطبعا بنكمل الشرح فهي طبعا عزامي وانامله وعلى حروف النار المنسوقه، منسوقه يعني ايه؟ منسقه يعني مرتبه ترتيب ايه؟ معين، ده من المنسوقه من النقط. راوحه بين عمليه روحه يعني ايه؟ مره كده ومره كده، ادي معنى المراوحه. اختلفت الايه؟ الاصوات، وسمع لكل فرق منها لكل صوت منها صوت لا يشبه صاحبه، ده كانه يعني صدق الناس دي ابداء وسيله من وسائل الايه؟ الايضاح. وايضا شبهوه بالعود، والعود الفكره هي ان الضغط على مكان معين في الوتر ينتج صوت ما، فاذا تغير من الضغط خرج صوت. جميل جدا. ده قصه الايه؟ قصه الايه؟ وتر العود، يعني شرحنا الناي في قصه وتر العود والفكره ايه؟ واضحه. طيب. ناتي الى من حركات والواو وهي الالف الضوئيه. اعلم ان الحركات ابعاد حروف المد. النص ده المفروض هتسمعه بعد كده مرتين وثلاثه واربعه. مش مره واحده، مره واحده. الحركات ابعاد حروف المد والميم. يعني الفتحه بعض الالف، والكسره بعض الياء، والضمه فاكرين القراءات دي عليهم وعليهم وعليهم والى اخره. ف ما الدليل؟ الدليل انك اذا طلعت كلام العلماء يقولون في الفتح الالف الصغيره، وفي الضمه الضمه الصغيره، وفي الكسره هذا دليل على الايه؟ على العلاقه. طيب حروف المد احيانا تطول عن الايه؟ الطبيعي. هتلاحظ ان الكلام صوتي وليس هناك اشاره الى احكام التجويد، لكن تشعر ان وراءه تجويد. فحينما يقول لك فتجد فيهن امتدادا واستطالة، يعني الالف والواو الايه؟ والياء. امتدادا واستطالة ما، فإذا وقعت بعدهن الهمزة الدور الاول من بالنسبه لايه؟ بيع بيع صوم صوم ده الاول. طيب يعني بالنسبه لحرف القصير. طيب سيد رفعت بعد قلنا الهمزه والحرف المدغم ازدادنا صوم وامتدادا وذلك نحو يشاء يداء يزوم يهوم. وعلى فكره جميل ساعات تجيب افعال حرفيه وافعال التنزيل ايه؟ بها ويجيب بالحاله الاولى وتقول مع الادغام شاب داب. وطبعا الادغام التنزيل على القصه دي ايوه المد بانواع الايه؟ المد. طيب الدليل على انها ان الحركات ابعاد حروف الماء طلب دليل من العلماء كانوا يسمون الفتحه الالف الصغيره والضمه الواو الصغيره. والدليل العملي الدليل العملي انك اذا ابعت واحده منهن خرج الحرف الذي تولدت منه. يعني اذا اشبعت الكسره تخرج ايه؟ واذا اشبعت الضمه إذا البعث الفتحة. هذا ما يقوله ابن تيمية بشكل واضح. يقول ويدلهم على أن الحركات الأبعاد والحروف لهذه الأبعاد لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعد الحرف الذي هي معطوفة. يبقى البعث بعد الآلف. يبقى لو ما لا فتحة حدثت الإيه؟ الآلف. فمثلا عمر قلنا في كده ده تشبيه مش لازم يكون الكلمه موجوده في اللغه. ده واحد يفكر يروح يدور على عينات ويقول انا ما وقفتش في المعتب عينات. ده تمثيل تمثيل صوتي فقط. فان دات عمر عمر يعني ما دات فتحه العين فتنجو الايه؟ الالف. وكسره العنب لو ما دات الكسره نشأت الايه؟ الياء. طب وضمه عمر؟ عمر ضم نتج ليه؟ اوعى تفكر الكلمات ضروري يكون لها معنى. في هنا خطأ لكم انتوا يعني ليا لكم يعني. في خطأ اللي انتوا شايفينه. انتوا عاملين خطأ فين؟ هنا حاطط على الواو سكون ده غلط. ده غلط. لا قالوا كده بقت ليه ما بيفتح ليه؟ كده بقت ليه؟ مشيت سكون تبقى مات. والناس اللي بتقرا في النص تاخد بالك من الحكايه دي. المات المات ما فيش عليه علامه سكون. لا يمكن. الليم علامه سكون. لا في علامه سكون. نعم. ماذا يقول؟ ما هي مات هو مات ليه؟ مات بس عشان هو قبليه فتح ضمه. ايوه فده مات. المات ما يخش سكون. لا انا قلت سكون بس عشان لو دي علامه المات اللي ما قلتش ما قلتش ايه؟ ما فيش اي تشكيل. فلو قلت علامه سكون عشان احدد يعني. لان ممكن يكون علامات ثانيه لكن مش علامات قطع الحركات. ده بقى على ضمه اللي كانت من السكون انا اقصد علامات دي لان ممكن ناخد علامات ثانيه خاصه بس من ده طبعا يفتح لك موضوع اخر مش هنتكلم فيه. بس الصرف بيقول عليه حرف ساكن. الصرف والعروض بيقولوا عليها ايه؟ ساكن. مالناش دعوه. الصرف والعروض يساوي بين الواو في حرف والواو فيه يعود. فدي ساكن وهذه ما تاخد العروض طبعا في الكلام ده ما لهاش علاقه ومش هنتكلم فيه. المهم ان انا اقول لك زي ما الدفع كده قلت انه هذه الواو ساكن قبلها ضمه واو المد والياء ساكن قبلها والالف ساكن قبلها. جميل جدا. طيب ولو جت قبل الواو كسره ما ينفعش ثقيله في كل ياء. ولو جت الياء ضمه صفيله تتحول لايه؟ لانه من تحت ضمه قبل والماء الماء ولا كسر ادوار الماء ما ينفعش كده. خد بالكوا اللي جيت هيتعمل ما يرد علينا دلوقتي. وكذلك نحن فعل مثل القول والطول ما فيهاش مشكله. القول والطول ليس هناك مشكله. اصله ان تقول طول وطول. طب لو قلت طول وطول الكسره وضعت جاز قبل ايه؟ الواو. برضه بقول اقصد واو المال. بس اللي ضبط ضبط ايه؟ خطا بدليل ايه؟ شوف النتيجه ايه؟ فتقول الواو الكسره قبلها تقول الياء انت تقول ايه؟ فيل وطيل. يسال ايه؟ ان واو المال جاءت بعد ايه؟ كسره. فنقول لك ياء. جميل. طيب هنا مجر الجذر ايه؟ جذرها ايه؟ الجذر ده صوت اصلي. يا ترى يعني كان مكان الواو ايه؟ يا اتقلبت ايه واو؟ ده ضمه لانه ما ينفعش ان ضمه تيجي قبل ياء الماء. طب وهنا ممكن الجذر ايه؟ يا خانان. إذا مكان الواو إيه؟ لماذا قلبت؟ لأن الضمة جاءت قبل واو المد. واضحة الفكرة؟ يعني مفيش ضمة قبل واو بالمسند المد، مفيش كسرة قبل واو المد، ولا ضمة قبل ياء المد. اللي جينا يقول لك فإن قلت فما بالك تقول الغيور مش الضمة ايه؟ جت قبل الياء. مش سيدنا الضمة مش قبل الياء. والعليا بقى الضمة جت قبل الايه؟ قبل الياء. والطول الكسر جت قبل الايه؟ قبل الواو. والعبر الكسر جت قبل الواو. احنا كنا جيت لسه ايدنا الكلام ده ايه مفيش. ولما جيت الايه؟ بتحول. طب الكلمات دي مقصودها ايه؟ يشرح لنا بقى. كان بيقول في اعتراض. كان قلت فما بالك تقول الغيور والعجبة والصور والهور. فجأت بيها بعد الضمه وباليوم بعد الكسر وعلامه استفهام. ما هو لسه قايل لك فتره تاني تقول لك ايه؟ ان غلط. ردوا ايه؟ الجواب انما زاد ذلك من قبل ان الياء والواو لما تحركتا. هو ده الفارق. لما تحركتا قويتها بالحركه. خلاص ايش ايه؟ سهله. بقت بعمل معامله الحرب الصحيح. وبالتالي تتحمل الحركات كما يتحملها الحرب الصحيح. تعامل مثله. فلاحقتا بالحروف الصحاح. يعني اكتفى منها الماء. اكتفى منها الماء. لكن بقي الايه؟ اللين. اللين ثابت في كل الاحوال. الذي يظهر ويختفي هو الايه؟ هو الماء. وهكذا. ولذلك مش هشرح الموضوع ده. مش هشرح. يعني مش ايه؟ مش هشرح. مش مقرر. لو خدنا نص ساعة وبعدين قالوا لي الدكتور نص ساعة عندك الساعة 11. تقريبا. نعم؟ قول يا أبو غالي. لا أنا هقعد أعمل 11 ونص، فأنت تقعد لغاية الفجر يقعدوا معانا. شو هو يا أساتذة؟ ويا ريت ركزوا معايا. ده ترى قلنا الواو دي واو ايه؟ واو جماعة. الواو دي ايه؟ شايفينها؟ شايفينها؟ جميل. لازم تسألونا في هو جماعة ولا لا؟ يبقى أنا عندي هنا، عندي هنا هو قدامكم كلمتين، فعلين الفعل فيه ما هو جماعة، في فعل الواو منه ما اتحذفتش وفعل الواو منه اتحذف. ايوه عشان ده مرتبط بلال وبجن، ده مش مقرر عشان محدش يعني ايه ده يفهم يعني، لان الواو فيه ترون ما ليست واو ما صالحه بالحرف الصحيحه وعامل معامله الحرف الصحيح فتبقى وانت تقدر تحكي الحرف ايه. انما تسالوا الاقول ترون اللي هو الارض، مش ترون قدامك لا، ترون ده الاصل بعدين دول التوكيد جاب وبعدين اللي حصل. تسالونا هي الواو الماء حصل مشكله، احذف احذف على طول. نرجع بقى للموضوع، لا ده موضوع كبير حذف. يعني انا ممكن اقول لك على سنك التقاء الثلاثيناني، لما تطلعي سنه ثالثه هقول لك المقطع ص ح ح ص مقطع مقيد ممتنع في اللغه العربيه، فيبقى فلابد من تقصيره اليقين ص ح ص، بس ده سنه ثالثه ان شاء الله. نقله اخرى، ثمار القلوب في العلم والعلم في الحب في المضاف المنسوب. المشكلة إن بعض عناوين الكتب التراثية خادعة، يعني أنت ممكن تشتري كتاب فتتفرج أنا أتكلم في كذا وكذا في البيت فتجد في موضوع آخر. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور السعالمي، السعالمي مش قد اللي هذا الكتاب أرضا خليل من نوعه. ما موضوعه؟ موضوعه أنه وجد أن بعض الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض تحمل معنى جديدا، يعني أهل لها معنى، لفظ الجلالة له معنى، فإذا ضممت أهل إلى لفظ الجلالة أهل الله أصبح الأهل لها معنى مختلف تماما عن كل كلمة وحدها. ناقة لها معنى، لفظ الجلالة معنى، فإذا قلت ناقة الله أصبح لها معنى، وهذه الفتاة متلازمة دائما. وبالتالي قام أبو منصور الثعالبي بجمع هذه العبارات في هذا الكتاب، هذا هو فكرة المضاف، مش المضاف بالنحو، لا المضاف بالمعنى اللغوي، يعني كلمة أضافها إلى إيه؟ ممكن تكون مضاف نحو أو مضاف غير نحو، ولذلك قال والمن إيه؟ والمنسوب. يقول لك بناء على فأتاه هذا الكتاب على ذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء مختلفة يتمثل بها، يتمثل بها يعني تأتي في كلام الناس في التمثيل في الخطب يمثلون بها، ويقصر في النص نثري والنظمي وعلى أسن الخاصة عامة استعمالها. الناس بتوع النحو شايف الفعل فين؟ ويقصر في الباعث استعمالها كقولهم غراب نوح. انا عايز اعرف العبارات دي ايه، غراب نوح مجرد رجيم عارفينها زي يوسف عارفينه وعطى موسى خاتم سليمان حمار حمار عزاي برده النبي وهكذا، وفي استعراض راس المال ووجه النهار وعين الشمس وانف البلد ولسان الحال ونادي النوائب وأذن الحائط وقلب العسكر وكبد السماء وصدر الأمر. دي عبارات في الشاعر في الناس اللي في الخطب في كله، وبعدين الناس اللي بيكتبوا برضه يعني اللي بياخدوا العبارات دي هي برضه بتعمل ايه؟ بتعمل الكلام ده زي ما مولانا بيقول بيعمل شغل برضه يعني. لا ما هو المراد منها وانا جايب لكم الكتاب ليه؟ عشان اشوقكم بكلمه ثلاثه واللي له والله حب الترس بتاع العراق يروح يشوفه، واللي له حب في ثمار القلوب يروح يشوفه. انا دوري ان انا اوجه النظر الى بعض الكتب التي ربما لا تقع تحت عيونكم. طبعا عليكم أقسم الأبواب فوضعت بسم الله تعالى عز ذكره وجد اسمه ثم يقولك وانسب إلى الأنبياء وانسب إلى الملائكة والجن والشياطين ينسب إلى القرون الأولى إلى الصحابة والتابعين لذكر رجالات العرب مختلف الألقاب والمناسب مضافين ومنسوبين إلى أشياء مختلفة تضرب بأكثر من أمثال ويستمر الكتاب على هذا النحو. أنا جبت لكم إيه؟ جبت لكم الأول ثم يضاف إلى اسم الله تعالى عز ذكره أهل الله بيت الله رسول الله كتاب الله خليل الله رب الله حط فتح على الراء أرض الله أسد الله سيف الله قوس رمح الله. طبعا انت الاعتراف دي تقول لك بعضها مرت عليك بعضها ما مرتش عليك بعضها مرت عليك بس مش عارف ايه معناه ايه. يبقى في فرصه ده كتاب موجود اهو نشوف معاني الكلمات دي. ظلم الله سعد الله نقة الله نهر الله خاتم الله رحمة الله ستر الله يد الله عمار الله الى اخره. وبالتالي اذا كنت تحب ان ترى مثل هذه الامور فعليك بالكتاب. كيف يزيل الكتاب؟ طبعا هو كانه اعتقد ما الذي سنتكلم عنه ثم يبدا بكل عباره اهل الله يبدا الشر. كان يقال لقريش جاهليه اهل الله لا ده تعبير ليس تعبير الاسلاميه الضبط ده كان من الجاهليه كانوا يوصفون بانهم اهل الله. دي ما تميز بين امثال العرب من المحاسن والمكارم والفضائل و و و و فمنها ومنها ومنها ويعدد سبب ميتين بايه؟ باهل الله. ثم يكمل طبعا انت كمان كمله بيت الله رسول الله كتاب الله خليل الله رب الله الى اخره. نعم نعم انا اتفضل جيت المره اللي فاتت اذكر خمسه من مما استشهد به ابن السعدي ومعنى كل عباره بس هتقول اسال الله وكذا وما مش هادي دول عايز تجيب في البيت اللي انت قريته ها اهلا وسهلا بس تشرحها ما تقلقش لان الكتاب عندي. لا في بعض في ناس بتقلق يعني لان في ناس بتسمع تعليق ان انا بسيب الورقه فاضيه فبيقلق وعيد ان ما يعرفش مع انه عارف من طلع لا يعرف اصلا. الامثله اللي انا جايبها في الكتاب هي المقرره طبعا انما واحد لازم يعني ايه ده تشبهه امثله كتاب خلاص عبد الله الوافع مين؟ ارجع بقى لشعب الله المختار ماشي يا مولانا. ادب الكاتب نقله مختلفه ايضا لكنها تذكرنا بكتاب ما تلحى فيه العامه الابتدائيه. ما الفارق ايها الناس بين الراعي والراعيه؟ الراعي والراعيه ممكن واحد يقول لي يا سيدي ممكن ما اخدش بالي منه. ما هو خد بالك المعرفه دي ينبني عليها ايه؟ ان انت لو لقيت كلمه مكتوبه قدامك زي كلمه راس اللي كانت قدامك مش مضبوطه انت مش فاهم معنى تبقى عارف يا ماما ولا ايه بالفتح. طيب انت قدامك راء عين ياء عايز تعرف وعايز تقراها مش مضبوطه ومعظم الناس ما تعرفوش ايه مضبوط. طب انت عايز تعرف هي راي ولا ريح هتشوف المعنى. طب انت اصلا لو انت اصلا مش واخد بالك انها تفرق يبقى تعمل ايه؟ تقول لي بالك اللي يجي على بالك بقى كل مره الراعي كل مره لا. ايه هو الراعي؟ الراعي هو علم لا ياكل بلد. ايوه صح الناظر ايه يا بنت؟ ايوه بس لحد حته تاني بس لا صح والله كلامك صح بس يخش بقى الموضوع نفسه. الراعي هو المصدر الحدث والريح الكلأ اللي هو المرعي اللي هو هيتاكل. طيب ويبقى كده فهمنا الفرق بين الذهب والذهب نفسها مش كده؟ بسم الله ما شاء الله. والساكن والسجن الساكن ده المصدر حطيته في زنزانة وكذا وكذا وليه بقى ايه؟ ده السجن مش السجين ده السجن طب ما انت شطار اهو. يا ريت تقولوا كلنا كلكم. على اي حال الشرط ان احنا نكون كلنا، انما الشرط ان احنا نعرف لما نحب نعرف المعلومه نروح فين. يبقى عندنا هنا نقول الجهد والجهد، فالجهد هو الطاقه والجهد هي المشقه، وان كان بين خلاف احيانا يحدث النتمادات. طيب والكره المشقه، وطبعا والكره المضوى احيانا يتبادل، لكن ما لا يتبادل هو القيت به نقاط بحر. هقول ما كان النقاط عرض ولا عروض؟ عرض. العرض لهم قبل الطول؟ لا لا. الوسط؟ إذا كنت عايز الوسط يبقى وسط عرض. اه لو عايز وسط البحر يبقى العرض. عرض البحر. العرض قبل الطول. فممكن عرض البحر على البر. العرض ده الطرح الحيط بكلمة ايه؟ عرض الحائط. عرض الحائط هو ده؟ اللي هو ده المقابل للطول؟ امال ايه؟ مش كده؟ يبقى عرض. يبقى العرض هو الوسط او صفحة الشاي. اه. خد بالك. ولذلك لما يبقى الكف ينزل على القفا يبقى دخل على ايه؟ عرض القفا. مش على عرضه. العرض صفحة. وكل واحد يقول طبعا صفحة ايه؟ صفحة. يعني عرفنا الفرق بين العرض والعرض. العرض القابل للطول. اما العرض فهو الشيء او صفحته او وجهه. طيب زي ما قلتم في الذبح والذبح، الحمل والحمل. الحمل مصدر، الحمل هو ما تحمله فعلا. يبقى ال لا استنى ايه؟ لا فيها كمان معنى اضافي. اه لا ده معنى اضافي جميل كمان. الحمل وحمل كل انس ده حمل، وكل شجره وكل ايه؟ شجره. يبقى ده اسمه ايه؟ الحمل. اما الحمل فهو ما كان على، يعني كأن لو خدنا ملمح منه اللي هو المحمل، لو خدنا ملمح منه يبقى الحمل في بطن الانثى والحمل على الظهر. الظهر ما تفكش بقى انثى ولا راجل. اه لا ما لا يحمل نسميه ليه ما دام يحمل؟ لا بلا شيء في ايه؟ هيبة محمود. ما هو خدوا بالكم هي المعاني لما يقارن بين المعاني هو يقال بين ما يقع فيه اللف والاشتباه. اه انما بقيه دائره المعاني وحقل الدلالات احنا بنكملهم مع الفتح. آه الجرم والجرم. الجرم البدن والجرم الذنب. السن والذنب كلاهما يعني الصلح، لكن السلب وحده ينتج بمعنى الاستسلام. يعني كانه في معنى الصلح يستوي فيه السلب والسن، لكن بمعنى الاستسلام لا يجوز الا ايه؟ السلب فقط. يعني يخرج السن والنور. اه يعني يبقى السلب لا ده موضوع ثاني. يبقى السلب نعم. يبقى انا الخط ده على فكره انا هغيره. انا مش عارف يا سلام. طب ايه المقارنه هنا بين انا معاك يا بنتي بس كده الشاهد ده صحيح. انا معاك يا بنتي. ما هو يبقى المستند ده صحيح. يا اخوانا لا هو بيتكلم عليا تاني المدير. لا لا بيتكلم عليا تاني. خلاص يا مولانا خلاص هنرجع للموضوع. حق الفضل هو المثل ده يعتبر مثال غير صحيح بسبب. هقول لك سبب ان المطلوب القائمه دي اللي جابها ابن قتيبه مفيش حد غير في فتحه كم الناس اللي بقى السلم والكلم لا كان عندي كثره اتغيرت وعندي لام اتغيرت يبقى المقارنه مش ماشيه مع ايه؟ مع الابواب. نعم. انا عايز اتكلم من الموضوع. تمام. انا معاكي انا لسه خليك انا بتكلم في النص اللي قدامي. انه لا مش المقارنه مش ماشيه مع يعني تقول مثلا اللي بعد منه قال ايه؟ الفرق بين الكلمتين والمقارنه شكلها ايه؟ الورق الورق والورق الخلاف بايه؟ حركه زي العرض والعرض الاختلاف حركه العين صح اللي كنت بقول لك الورق وهكذا يعني اقصد ايه؟ القائمة هنا الاختلاف في ايه؟ حرف واحد لكن لما يبقى تتعدى الاختلافات فيروح يروح باب تاني. ما هي موجودة بالكتاب كده يا دكتور شيليها يا ستي موجودة ما فيهاش لا خلاص اللي يشيليها مش هتقفل بيها لا اصل الشك طبق جاي الشك خلاص يعني احنا هنعرف نفسنا ليه؟ الامثله كتير فعندك عندك ايه؟ مثال اخر الشر والشر الدكتور المعاني عندكم وعندك العدل والعدل وعندك الذبح والذبح والرعي والرعي والرعي والطح اسمع جعجعه ولا ارى طحنا لأن الطحن هو المصدر، الطحن هو مطحون. طيب، والضار والضر، في قوام وقوام، في والقوام العدل، القوام العدل، والقوام قام بالإيه؟ الشك، وما أقامك من الرزق. يقال أصبت قواما من عيش يعني ايه شيئا يقيم به او يقيم به او به الولايه والولايه اللي على فكره غير البنت ده لانه هنا شوفوا انتوا عندكم طبعا واضح شايفك في الواو فين؟ فوق والفاء والجيل فاته كثره عشان انا هديها اتلخبطت البوكس زي لخبطت يا ريت اللي خد مني المحاضرات يغير الايه؟ البوم لان كده اللي هيقرا ممكن يتفرج ده الفتحه بتاعت الياء باينه كانها ايه؟ كسر للواو فانا اعدكم اعد لكم طبعا لان انا غير البوم العلاقه والعلاقه مين؟ العلاقة هي الرابطة هي الصلة أما العلاقة فيما يعلق عليه الشيء يعني في لغتك الشماعة فهذه الايه؟ العلاقة الجد والجد السيب أرضك وأنباء من الكتب في حديث حده بين الجد واللعن الجد هو الاجتهاد اما الجد فهو اما المكانه والعظمه والمنزله واما الحظ والبث ده معنى قديم على فكره والبث ده كلمه معربه قديما اتفضل مولانا نعم الحظ مفيش حاجه من الحظ يعني نعم ايوه والله المشهور ايوه او الام يا ست طيب هذا جزء لاحظ الوان الكتاب لاحظ الوان الايه؟ الكتاب أدب الكاتب. الكاتب هنا يعني إيه؟ مش الكاتب يعني القديم. الكاتب يعني الكاتب في ديوان العدل أو القضاء، الكاتب في ديوان الفراغ، ديوان الكون. الكاتب هو الموظف بالعموم اللي يكتب، بيعلموه يكتب إزاي. أدب الكاتب، وأدب هنا يعني تعليم الكاتب، والذات هو حريص أن يعلمه كيف تكون الكتابة. مقدمة ابن فهيوم فيها مع الأخر كده كان الزيت قبل ما لأول ما حد يقول البلدة أنا الزيت يعني. أدب الكاتب كتاب طويل جميل، كتاب السمع يعني مفهوش كلام في اللغة بشكل دقيق، في كلام عن اللغة لكن ليس في كلام في اللغة، يعني لا نحو ولا خط ولا عروض ولا قول ولا تقل إلى آخره. هذا الكتاب فيه معلومات تربوية مهمة جدا، وفيه أيضا معلومات عن لغة المجتمعات وخواص هذه اللغات، واخترت أيضا منها مجموعة سبعة. دي مش عايزة شرح بقى لأنه لغته مفهومة. كذلك ده عنوان في لغات أهل الأمصار، الأمصار عن مصر يعني بلد. يقول في معلومة مهمة جدا، ويمكن ده له علاقة بين بعض الزملاء والأمس من زملائكم، كأن اللغة تابعة للقوة والسيطرة. فإذا أنا أستاذ عبد الله غاضب بلاغ حنين ومؤسف لكم ان الدكتورة سوزان اعتذرت ولن تأتي اليوم، وبتقول لكم وعايزينها هي جايه بكره الساعه 11. عايزينها خلاص، تعالوا بكره الساعه 11، خليها تيجي بكره الساعه 11. مفيش مدرجات، مفيش مدرجات، وانتم هنا واحنا قاعدين في الكتاب ايه ده؟ يا بابا انتوا عارفينك، ده حتى في المجاورين ما بيعملوش كده. هاي فإذا ضعف البلد، إذا ضعفت الدولة ضعفت اللغة، واندثرت إلا إذا انطبق الدين أو البلد بدين كما هو الحال في الإيه؟ في العربية. عرفنا المسألة قوة وضعف، وعرفنا أن بقاء اللغة لا يعود إلى المسلمين وإنما يعود إلى القرآن الكريم، إنما إذا تركت اللغة للمسلمين فهم رجعوها. وده اسكت، هذا هو ما يقول ابن خلدون في هذه الفطرة أو في هذا الفصل، وهذا يعني ما شرحناه الآن. هو حتى يلاحظ أنه حتى على ضعف المسلمين ما زالت اللغة، لكن أيضا يقر بأن اللغة أيضا ليست هو الذي تستحقه، يعني حتى على الرغم من حفظ القرآن الكريم باللغة العربية، إلا أن اللغة العربية أيضا مسها ضرر كبير ومسها ضعف، بدليل أن الأماكن التي كانت فيها انحصرت. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية مختلفة تماما، صناعة الغناء. أحمد رمضان مكرر يا مولانا على ما يسوؤك وينوؤك. يقول ان العرب اصلا امة يعني تستعبد الندم وتعبد التنغيم، من دليل الشعر والراجل وحلاقي ليبل، فيا امة بلغة العرب يعني امة موسيقية، فكانت تنغم الشعر البسيطة. ثم ما الذي حدث؟ فتحوا ممالك ودولا اشتهرت فيها صنعة الغناء. ثم ايضا بالمقابل امتدت الدولة الإسلامية وزارة الأموال فعل الناس في رفاهية وأطبع لديهم القصرات. فبعضهم كان يجب فأنا ساعة العميد معلش احنا في المدارس كان قلت يا لا ده هم جايين عشان الشريعة كبير تزيحي عادي احنا بنتكلم قدام الشعب لما انا كنت عايز ازوغ النهار لا فيش تزوغ تزوغ كان طبيعي بما ان العصر عصر طلب وفراغ بيت وفراغ بال ان يلجأ الناس الى الايه الى الزنا. لاحظ هنا ان الناس انا اتكلم بالسلم بالصندوق انا ما بصش حد لا انا بقول لحد لا يا شباب عادي ما انا منحش حد يا راجل بس بعدين مكتوب بقى وجيلي انا ما عمري ما بنحط انا مع الدراسه المفضلين كان بيبقى اوقات اوقات او المحاضره 8 طبعا بسمع 8 بتسمع بسمع لكن ساعه واحده حاضر صلي الساعه انا اتكلم بالجانب المندوب ولذلك مسندوني يقول ولو كان حتى اذا كان بالجانب المندوب ولو كان يقطع كما يقطع كما يقول المندوب ماذا قال؟ ان الناس تلجا الى الغناء على انه نوع من الكماليات وهذا لا تلجا اليه بعد الا بعد انتهاء الضروريات يعني الغناء ليس من الضروريات ولذلك لا علاقه لها اذا انقلب الحال واصبح ما وصفه ابن خلدون بانه من الكماليات وان الامه تلجا إليه إلى بعد الاطمئنان على ضروريات هذا كلام صحيح أما نحن فرح حتى لا نصنع هذا وعندما بما أنه هو آخر شيء أضيف لحضرة الأمة فإن الأمة إذا انهارت فإن أول ما ينهار الغناء ولذلك فزاد الغناء هو دليل على الانهيار مش عايزين يا عم اقول لك ايه خلينا نتعلم لا ازاي اللي كان هذه هي فكره الغناء طبعا السؤال بيجي في الكتاب ده ازاي انت بتشرح الفكره ما بقولكش سمع جميل جدا اخر عباره بالخط الاحمر هو اللي قالها وهذه صناعه اخر ما يحصل بالعمران طلعنا من الحضاره من الصنائع لانها ايه كماليه بغير وظيفه من الوظائف الوظيفه هنا يعني واجب ولذلك بعض الجامعات وبعض المدارس في الخليج احنا بنسميه واجب بنسموهم ايه وظيفه يعني واجب فهو يقول لانها كماليه في غير وظيفه من الوظائف يعني ليست واجبا من الواجبات وليست فرضا من الفروض الا وظيفه ايه الفراغ والفرش الفراغ يعني انت يكون عندك فراغ لكن ما تفرغش نفسك والفرح وهي ايضا اول ما ينقطع من الامران عند اختلافه وتراجعه والله قال تعليم الوجدان يا ترى نعلم اولادنا في السوره القران فقط ولا نعلمه شيئا اخر يبقى دي مدرسه هل نعلمهم القرآن مع شيء من الحديث والشعر؟ مع شيء من الحديث والشعر؟ لكن التركيز على القرآن هذا أيضا منهج. هل نعلمهم القرآن شيء من الحديث والشعر والعلوم العربية لكن دون تمجز فرع على فرع؟ هذا أيضا منهج. هل نعلمه العلوم العلوم الايه يعني الحساب والعلوم بجانب هذه العلوم يعني العلوم الدنيويه وعلوم الدنيا اذا كان علوم الدين يبقى علوم الدنيا هذا ايضا منهج نفس كم منهج ده جميل جدا هذا هو ما رصده ابن خلدون على اختلاف المذاهب وقال كل منهج يتلقى الامر وزي تقول ده المغرب باختصار على تعليم القرآن الكريم والله نفع حكام مما نفعش يروح ده مش كلام انا والله الاختصار على تعليم القرآن الكريم اذا تفوق تعلم واذا اهمل فانه لا يتعلم شيئا ايه مطلق وقال كده يقول لك ايه اصل انا خرجت من الكتاب وايه وفشلت طيب طبعا نتيجه الكلام ده ايه؟ هو اقوى من الناس اهل المغرب في القران الكريم وايه؟ ورسمه يعني هم حكم ايه في هذا؟ من الاندلس. الاندلس القران الكريم زائد العربيه والشعر والخط. الرقيه الرقيه تونس يعني. القران الكريم والحديث والقرآن لكن الاهتمام معاه ايه؟ اكثر فيه وجدتهم اقرب الى ايه؟ الاندلس ليه؟ هم بيعلموهم في المخه لكن الفرق فرق التركيز فقط. طب المشرق اللي هو احنا ده بيعلمه كل حاجه بس مش عارف هم بيركزوا عليه بالضبط يعني ده كان خلوه ولا يعلم لا يعلم علامه وركزوه انما كان ضروري ان هناك مدارس خاصه لتعليم الخط واللي مش موجوده في اي ايه قرب من الاقطار التي رصدها الشباب بخلدون وبيتعمل بقى الفكره دي اخر باب عندنا انا شرحت الكلام ده على فكره حتى انت لحظه واما المشرق فيقبضون في التعليم كذلك على ما يبلغنا ولا ادري بما ان ياكل منها ما هو ده لسه ما هو مش عارف يعني التركيز على ايه؟ شرحناها ما لهوش يعني. جميل جدا. طب هو طريقته راي ابن خلدون ايه؟ هو استشهد راي القاضي ابو بكر من العربي له طريقة معينة، هذه الطريقة يقول فيها إنه والله إنه بيعلموا الأول باللغة الشعر علشان يدخل على القرآن الكريم إذا فاهم وماهر رعيد ما يحفظش حاجة مش فاهمها. ابن خلدون قال والله هي الطريقة دي جميلة بشرط بشرط لو أن هناك ضمانا لاستمرار في التعلم يعني لو أنا أضمن ان الطالب او التلميذ هيكمل تعليمه يبقى دي شيء من النحو شيء من العلم العربيه شيء من لتقويم اللسان ثم يدخل على القران الكريم انما انا مش ضامن لا يبقى نعلمه القران عشان ما يكملش حياته وهو كله من القران الكريم واضح انها طريقه هو كان يتمناها ابن خلدون لانها مشروطه بشرط ان يضمن استمرار الطالب في تعليمه. طيب نضرب العلاج نضربهم ازاي ونضربهم قد ايه؟ ابن خلدون يعمل لك باب كامل في ان الشده على المتعلمين مضره بهم. لازم الواحد يكون وصل. الشده هي فقر الولاد مش هيتعلموا. لما ابن خلدون في هذا العصر القديم من كام سنه دلوقتي؟ من 400 ولا؟ من 500 لا 800 طيب يعني 600 اهو ويقول ان الشدة على المتعلمين مضرة بهم وبالتالي هناك مصائب حتى لما تضرب يكون ضرب خفيف ما يطفش الولد وبعدين في المقابل ده نقول حاجة كويسة تعمل ايه؟ ولذلك شوف يندرج عدد في متعلمه والوالد في ولده الا يلتفت عليه بالتأديب مش فرصة الولد غلط تطلع فيه غلطك من امه ولا من رجلك الشغل مش مسكه ضرب وعلقه والخطا بطيء فاحنا على فكره في عدد نتر ومتاز مش لانهم مضطر الحاجه انما لان هم مجرد ما يسمعوش كلامنا بس بعد كده في الموضوع ده لا ينبغي لمعلم الصبيان المعلم يعني ان يزيد شوف حددته ان يزيد في الضفير ايه يحتاج اقول لاي لو في الضفير على ثلاثة اصوات شيئا يعني هم كانوا بس ايه وبعدين ما يبقاش ذنب الذنب يعني يقدروا بعينه ايه طيب و يا احمد ان امير الجد ارتفع اليك موجه في نفسه والقمر في قلبه ما هم كلهم مؤدبين ما هو خد بالك في القلق ماشي عادي جدا ويكفي تكون في روايات بنحس شايف في روايات يمكن مروا عليك المناطق الخنداء والناس دبيان يقول لك لا ده ما كانش بينهم ده كان بين كذا وكذا ما هو بس اتكتب بعدين وبعدين ممكن كل واحد يكتب على صحن وطير الاسم يعني ان امير المؤمنين قد دفع اليك موجه نفسه وثمره قلبه فصير يدك عليه مبسوطه وطاعته لك واجبه فكان بحيث وضعك امير المؤمنين اقره القران في المنهج وعلمه الاخبار في التاريخ يعني وروي الاشعار سمعه الشعر يعني وعلمه السنن وبصره بواقع الكلام يتكلم ازاي ويبدا كلام ازاي ومعنى ما ظهر الا في اوقاته وكله تعظيم مشايخ بني هاشم قال الفايز اذا داب علي حد يدخل على بني هاشم يوم يقرا مش عشان هو ابن الحاكم مش عشان هو ابن الخليفه يوم يحترم ورفع مجالس القوات اللي حضروا مجلسه القوات الكلام مش عارفين ولا تمرن بك ساعه الا وانت مغتنم فائده تفيده اياه ما تضيعش الوقت من غير ان تحزنه فتميت ذهنه عينيه المتوقف تشغله ولا تعد في مسامحته يغلط معلش معلش تنسحب الفراغ ولا الاف وده اللي كان بقول شغال ما عملتش شغال وده معانا خلاص مش شغال مش عامل حاجه في وقت الفراغ اللي هي حد طبعا وقومه ما استطعت بايه؟ بالقرب والملاينه فان اباهما ان اجب القرب والملاينه فعليك بالشده دي دروس على فكره مش مذاكره دي دروس لهذا يا استاذ ينتهي المقرر خمس دقائق فقط ان احنا في المكتب لا الشده بس ايه ما هو قدم مجموعه المقيدات اذا واذا وثلاث اشوار اشوار خاصه لكن هو خذوا الشده لكن المعايير اللي احنا ايه قلناها عايز اقول لكم حاجه للمهتم ان دلوقتي احنا اتكلمت مره خليك يا ابني قاعد تكلمت مره عن البرمجه والحوسبه فاحد الابناء الاعزاء قال لي ان هناك برنامجا في العراق موجود موجود رجال السيدي وعليه برنامج العراق كان نفسي يكون موجود على اي حال انا تعجبت لا لو عندي برنامج اعراب الانسان قلت له انا اكون ما هو يعرف قال لي انا تعجبت انا شغلت ملاذ مش عارف كل سنه كام لكن يكون لهم زي كده دي حاجه خطيره جدا فاختبرته فنصيحتي لكم ما تخلوش حد يقول لك انا عامل برنامج مش عارف ايه باللغه العربيه وبتاع ويجي هو المنش يقول لك يعني انا لو ايه لو قلت له مثلا جلس محمد اهو قال لك ايه جلس اهو كذا فعرضه ويجي هو المنش تحط ايه الجمله لا هو انت الجمله اللي عندك بس يعني يكون عندك خبره هي الجمله اللي ايه هوريكم حاجات يعني عشان انتوا بتهتموا بيتكم وبتضحكوا تاني فاكرين الجمله دي؟ اتفضل الجمله دي اسمها ايه؟ رعاة مرتنة الساك اعرابها ايه؟ اعراب؟ والساك عبارة عن ايه؟ الساك فعل مبني على الفتح والكاف ضمير مبني في محل نصب ايه؟ مفعول به ده اعراب؟ لا طبعا ده ايه؟ هنا ايه؟ قال انت يا عمرو مش دي جملة؟ قال انت يا عمرو طب قال انت؟ مبتدأ ويا أداة داء وعمرو ندى منصوب وعلامة نصبه فتحة فتحة انتوا عارفين المنادى؟ مش كامل المنادى؟ طيب المنادى المفرد المعرفة بيت المنادى يا ابني يطلع على ما يطلع كده ويجمع على الضم طب ما وهنا في مشيت عندنا زمان ده حاطط في قناة محرقة ده سمائي ده سمائي مش عارف ايه ده سمائي ده سمائي محرقة قناة ماشي هذه قال لا انا مش عارف ايه ده فعل مرة مبني على الفتح انا ما اعرفش الماضي منين ومبني على الفتح منين وقناتي فاهم ضربنا مش في جمله ضربنا في جمله كعبه طيب ضربه مبتدا ولا مضاف اليه فقناتي محرقه فقناتي على بعضها مبتدا من حته ثانيه قال ابو الهول قال فعل ماضي مبني على الفتح ما هو صح يا دكتور وابو فاعل مرفوع عن رفع الضمه ما هو صح يا دكتور والهول مفعول به منصور طبعا انا سجلت تحذير طبعا واضح ان ولا في برنامج ولا حاجه بس هي المشكله واقفين ناس تبعوهم وخدوا فيه فلوس هي المشكله دي واحد في الماوس ودخل جمل هو عارفها ولما وراها بشكل صحيح وابتديت تقول الله ما هو في ناس مش عارفين ما فيش يمسكوا الماوس لحد ولا يا رب يتحرك ولا بيعمل ايه اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته طريقه الاسئله موجوده عندكم في الترجمات دعاء لكم بالتوفيق يا استاذ انا ما عندكمش محاضرات وعندكم تطبيقات والتطبيقات يجي من الاسئله انتهى التطبيقات ناخدها من المركز وفي ناس صححوها ماليش دعوه صح ولا غلط الامتحان هيجي من التطبيقات يا دكتور ولا حضرتك يا دكتور الامتحان هيجي من التطبيقات